السؤال بالنسبة للحديث الصحيح لغيره، ما معنى هذا الحكم عند العلماء، وكذلك ما معنى حديث الحسن لغيره؟ الجواب أن الحديث الحسن لغيره هو في الأصل الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه يسيرا، ثم يأتي من طرق أخرى ينتهض بها إلى درجة الحسن، يعني ينقبض في ذهن العالم أن الضعف الذي في هذا الحديث قد جبر وزال، وبالتالي يعتبر هذا الحديث محتجا به لأن هذا الضعف قد جبره كثرة الطرق التي جاء منها الحديث، فتأكدنا أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى في هذه الحالة حديث حسن لغيره. أما الحديث الصحيح لغيره فهو في الأصل الحديث الحسن، يعني الذي يكون في إسناده رجل أو أكثر نزل عن درجة الثقات الأثبات شيئا يسيرا، لا يرد لأجله الحديث، ولكن إذا جاء هذا الحديث الحسن من طرق أخرى فإنه يتقوى فيصل إلى درجة الحديث الصحيح الذي رواه الثقات الأثبات. هذا هو المراد، والله أعلم.